أحسن الله إليك. لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل، وإن كان نذرًا متتابعًا بطل ما مضى منه واستأنف، لأن التتابع وصف في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام، وإن كان نذره مدةً معينةً ففيه وجهان: أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف، لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظًا، والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حسب كيف؟ عندنا ويستأنف يبطل الماضي ويستأنف، يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكاف متتابع. عندي هذا عندك، لكن هو يستدرك على الثاني، والثاني لا يبطل الماضي ويستأنف. لا يبطل الماضي لأن التتابع عندنا ويستأنف، ما هي بعندك. والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين. إذا قلنا لا يبطل الماضي ما يستأنف، عندك أنا بستأنف ولا ولا يستأنف؟ ساقطة من المطبوع. ها؟ الصواب سقوط، لأنه إذا لم يبطل الماضي لم يستأنف. لا لا يستأنف، لأن التتابع حصل ضرورة التعيين، والتعيين مصرح به في النذر، فالمحافظة على المصرح به أولى، فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر، وعليه كفارة في الوجهين جميعا. وهذا في المدة المعينة اللي هي القسم الثالث مما سبق، مدة معينة. قال الله علينا نذر أن أعتكف ما بين الحادي والعاشر، يعني ما بين أول يوم وعشرة أيام، هذا عينة فلزمه التتابع. رحمك الله. نعم. أسئلة. بالنسبة للمعتكف الذي وقعه معتكف في كفارة النذر، ما هو قول مفجر؟ لا ما هو قوي، لأنه بيستأنف إذا كان حسب ما سبق في التفصيل. نعم. نذر صلاة أو اعتكاف أو صوم، وعين الوقت وعين الوقت الذي سيصوم فيه أو يصلي، فتركه عمدا، فهل نقول هو كثرة صلاة فلا يفعله عليه إثم؟ لا لا لا، هذاك واجب بأصل الشرع، حدده الشرع، أما هذا فهو الذي حدده بنفسه. نعم. كيف؟ وهو ما نذر مدة معينة، نذر تتابع فقط. نعم. هو إذا نذر مدة معينة لازم التتابع ضرورة. على مسألة في خلاف سبق فيه خلاف. لا لا، التكفير هنا عن فوات الأيام حيث صامها في غير محلها، أو اعتكفها في غير محلها إن كان اعتكافا، لأنه نذر لله، نذر لله 10 أيام متتابعة، إما بلفظه وإلا بضرورة المدة. نعم. هو إذا كانت المدة معينة وأفسد الصوم أو الاعتكاف، نقول استأنف ما دام متتابع، استأنف وكفر، لأن بعض المنذور وقع خارج المدة المعينة، كما لو لم يعتكف في المدة المعينة أو لم يصوم في المدة المعينة مطلقا. الجزء ذكر كل. نعم. فصل. وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بد منه كالطعام ونحوه، ولا يتكسب بالصنعة، لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجد، والتجارة فيه تنافيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وهو حديث حسن.

اي نعم يبطل الاعتكاف لا شك، لان هذا له منه بد، اذ يمكنه ان يوكل احد من اصحابه ويشتري له. ايش؟ ينتقل من مسجد الى مسجد؟ لا لا يجوز، يعني مثلا خاف ان يسقط عليه المسجد مثلا لهذا ولا لهذا. وش العذر اللي في ذهنك الان؟ ايش؟ ها؟ خاف من اللصوص. اذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الاصل ليش كذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال هذه ضروره، اقول هذه ضروره يجوز. نعم. يرحم الله. قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يعني اللمم هذا مصطلح لي. ايش؟ اللمم اللمم. بعض الناس يعني يقول كلام غير لائق. هل نقول يرجع الى العرف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكبائر. يعني الله قد استثنى شيء قال. ما يخالف. الاستثناء منقطع. وبعضهم يقول إلا اللمم يعني الصغائر. يعني لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة. وأما الشيء المباح فهو ما يدخل في هذا أصلاً. نعم. بارك الله فيك. الآن رجل اشتهى أهله في ليل، في ليل من اعتكافه طبعا. نعم. الآن قلنا أنه يحرم الوقف عليه. طيب إذا كان نذرا. نعم. إذا كان نذرا. الظاهر المؤلف هنا ما اشترط. لا لا، هو قصد الإفساد. الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه إفساده، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده. المؤلف يقول ويحرم على المعتكف في الوقت. اي نعم. ما قيد هذا الاطلاق. لا هو هذا قصد، هذا قصد، يعني يحرم بمعنى انه لو فعل لفسد الاعتكاف. لكن الظاهر شيخ انه لا، لانه يقول في جمله اخرى فان وطأ فسد الاعتكاف. طيب لانه حرام، لو لم نقل انه حرام في النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب أنه إذا كان تطوع فله أن يخرج منه. والسؤالك الآن يعني تقول شاب معتكف اشتهى أهله، فهل الأفضل أن يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة، أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة. نعم. أنت إذا نذرت الشيخ 10 أيام التحت، امرأة نذرت معينة. نعم. فحاضت في آخر يوم العشر. نعم. هل نقول اعتكافها تام ولا؟ أظن أنه يتم، لأن هذا عذر. هذا عذر، فإذا مثل ما أنها لو صامت عن كفارة مما يجب فيه التتابع وهي كفارة، إذا أفطرت العذر فإن هذا لا تستأنف تكمل. تقضي يوم الشيخ؟ يوم. نعم. شيخ أحسن الله إليك. أحيانا نعرض الكتاب يكون للإنسان له بد في الخروج إليه، لا سيما إن كان لا يعرف الكتب جيدا إنه ولا يأمن الذي يوكله عليه، فهل يصح الخروج حينئذ أو لابد عليه أن يسترد ويصح الخروج حينئذ؟ هذا له منه بد كما قلنا، يمكن يوصل إنسان يقول اشتري الكتاب فلان. ما يأمنه؟ ما يأمنه أن يأتي بالنسخة التي هي كيف ما يأمنه وهو صديقه؟ أنا ما أريد أن يمسك واحد في المسجد يقول اشتري كذا. لا بس ما يعرف النسخ كما هي، يعني كما هو يعرف. إيه يصفها له. طيب هل يصح له صحبه؟ نعم. هل يصح له شرطه لأن؟ هل إيش؟ هل يصح له أن يشترط في الخروج يقول إلا أن يأتي بعض الكتاب فأخرج؟ هذا يصح، لأن هذا مقصود شرط. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح. نعم. نعم. إلى قيام ليلة العيد، في ليلة العيد هذه الحكم. الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به